ولما كانت الحلقة 54 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت له باب السهر ومدت مائدة السمر، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان لما استوفى أيامه في بلاد الجان، ورأى الملك أكبر سلطان الجن الأحمر أنه قد آن الأوان لوعيده هو وأمه إلى عالم الإنسان، حتى ينتقم الفتى لأبيه من قاتليه ويخلص العالم من الطغيان كما قالت نبوءة كاهن الكهان، فزوده بالأيقونة التي فيها المؤونة وفيها المعونة، وودعه أكرم وداع كما ودعتهما أخته من الرضاع، وأشار ملك الجان فحملتهما الأميرة كهرمان، وطارت بهما إلى السماء وظلت تضرب في أجواز الفضاء حتى دخلت عالم الإنسان وحطت بهما في صيدان، وفي أزقة صيدان سارت أم ريحان ووراءها ريحان حتى انتهت إلى الدار أو مكان الدار، فإذا هي حطام وأحجار وقد خلت من الأساس وكل ما يصلح لمعيشة الناس. فلما رآها الفتى على هذه الحال توارد على خاطره السؤال، والتفت إلى أمه وقال: أمي، إيه الحكاية يا أمي؟ هو كده الزمان يا ابني، هو يهد وإحنا نبني. هو ده بيتنا اللي بتفتشي عليه؟ البيت ده اللي انت اتولدت فيه، لكن ايه؟ احسن اكون غلطانه يا ريحان، لكن مش معقول كمان. طب ما تيجي نسال الجيران. انت هتشككني في نفسي ليه؟ ولما نسال يعني هيجرى ايه؟ البيت اللي عشت فيه. بس تعالي هاتي ايدك، يمكن ما انتش واخده بالك. ازاي ما اخدش بالي؟ بس تعالي. مش ده بيت شهاب، وده بيت ام الياس، وده بيت الشيخ القصاص. يا جماعه يا اللي ساكنين، استنى استنى استنى انت وانا اسالهم، دول حبايبي وانا اعرفهم. اما خبط على الباب وانده على ام الياس ولا عم شهاب. ها يا ست ام الياس، يا ست ام الياس، يا ست ام الياس، يا قليله الادب انت يا اللي بتقول ام الياس. الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ انتوا مش تخلوا عندكم شويه نظر يا ناس؟ هو مفيش احساس؟ الله، جرى ايه يا سيدنا انت اللي فوق؟ انتوا مش تخلوا عندكم شويه ذوق؟ احنا بنسال سؤال عن سؤال. ايه يا قليل الادب؟ الله الله، دي حاجه ليها العجب. طب امشي انت ويا من هنا احسن لكم. هي ست ام الياس مش عندكم؟ طيب انا هنزل لكم، انا هوريكم شغلكم. ايه مين دي اللي بتقول ام الياس؟ ناس ما عندهمش احساس. هم بيعملوا كده ليه يا امي؟ حاجه تحير يا ابني. تعال يا امي، مش ضروري على بيتنا، انا هروح ابيع فص من الايقونه دي واشتري لك بيت احسن من ده. تعال يا ابني. استنى هنا انت وهي عندكم. احنا ما غلطناش في حقكم. انت يا جدع انت وهي، مش تراعوا شعور الناس؟ احنا بنسال على ام الياس. انت ليه عديمه الاحساس؟ انت ليه ما الله، مين؟ هبه الله، ام كنعان. هبه الله يا حبيبتي، يا حبيبتي. يا حبيبتي ما تاخذنيش، انا ما عرفتكيش. الله يرحمك يا عبد الله. تعيش. الله احنا واقفين ليه؟ اتفضلوا. تعال يا ريحان. اسبقنا انت يا كنعان. تعالي تعالي يا بنت الناس. امال فين ست ام الياس؟ ام الياس تعيش انتي حبيبتي. شفتي امتى الكلام ده؟ انتي اختفيتي من هنا وبعدها بكام سنة جرالها اللي جرالها. الله يرحمها. ايه ايام وسنين. لكن ما قلت الناس انت كنت فين؟ انت مش كنت في سجن الخان؟ الخان اللي خان دي حكاية طول شرحها كمان. وبسلامته يبقى مين؟ مجرد واحد من الفلاحين. ده ابني ابني ريحان. انت اللي انفدت من مدحة الخان علشان اجي في اخر الزمان واخد بطار ابويا وطار اهل صيدان. انت الطفل الوحيد اللي فلت من ايد الخان. ده احنا بنستناك من زمان. ربنا بيسبب الاسباب يا ام كنعان. انت اللي بينتظروك اهل صيدان. انت اللي هتخلص صيدان من ظلم الخان والطغيان. روح عنده الجيران. اوان استنى استنى يا اسمي كنعان. اسمع يا كنعان. ايوه انا اتخطفت من صيدان وانا طفل موعاش وعلشان كده ما عرفهاش. لكن هي عارفاك. امال ليه بتستناه؟ الناس هنا كلهم يعرفوك من غير ما يشوفوك ومعتقدين انك هتظهر وبينتظروك. لكن لسه انا ما اعرفش هنا حد وعايز انزل الساغه دلوقت وفي معايا جوهره وعايز اتصرف فيها علشان والدتي تشتري بيتي تويها واشتري لي انا سيف وحصان واقوم احصل جيوش الخان. وماله؟ اتفضل يا سيد ريحان. ما تغيبوش يا كنعان. ما تخلوش حد يعرفكم من بتوع الخان. يا سلام. مفيش كلام. ومعاك من الجواهر دي كتير يا سيدنا؟ معايا بس انا عايز ابيع دي النهارده. الفص ده يطلع له كم متقال؟ دي جوهره لا تقوم بمال، صفاء وحجم وجمال. يعني تدفع فيها قد ايه؟ اللي انت تقول عليه. انا مستعد اديك 10 اكياس. 10 اكياس؟ يعني قد ايه؟ 1000 جنيه. كل كيس 100 جنيه. خلاص هات ال 10 اكياس. يظهر انك ابن ناس. يا ولد يا وزان انت بتعمل ايه؟ بنادي عليه. ليه؟ عشان يجيب الميزان. من غير ميزان انا مأمنك. ادبك وظرفك اقدر اتشرف بالاسم الكريم. تقدر تعتبرني صديق قديم. هات العشر تكياس. صحيح ابن ناس. وادي الخزنة والترباس وادي العشر تكياس. اتفضل. هات. واحد اتنين تلاتة. يا شيخ الفلاحين. أيوة. يا شيخ الفلاحين. ايوه يا عبد المعين. خير يا عبد المعين. الفارس ظهر. فارس مين؟ اللي بيستنوه الفلاحين. الفارس المنتظر. ايوه النهارده ظهر. مين اللي قالك الكلام ده؟ والدته رجعت النهارده. هبت الله. ومعاها الطفل اياه اللي فلت من ايد الخان. بقى فارس من الفرسان يملى الميدان واسمه ريحان. انت بتتكلم جد؟ وجد الجد. هو فين دلوقتي؟ في بيت ابو كنعان. يلا ابن عوام. انتي قاعده هنا بتعملي ايه؟ ليه؟ ما انتيش عارفه الدنيا جرى فيها ايه؟ ايه خير؟ المخلص المنتظر. ماله؟ ظهر. يا خبر. ما انتيش فاكره هبه الله ولا ما تعرفيهاش؟ ازاي ما اعرفهاش؟ اهي رجعت النهارده ومعاها ابنها اللي فلت من ايد الخان. مسميه ريحان. وهم فين؟ في بيت ابو كنعان. انا رايحه هناك. خديني معاكي. شوف يا كنعان. بسرعة البرق الخبر ملا صيدان والفلاحين من كل مكان. انت معاك بقية تمن الفص اللي بعناه يا كنعان. احنا يدوب اشترينا عدة الحرب والحصان. طيب الباقي تديه لوالدتي تتصرف فيه وتفتش لها انت على بيت كويس تشتريه. وانت؟ انا مع الفلاحين من النهاردة. صيدان، يا أهل صيدان. أنا الفارس ريحان اللي ربنا أنقذني من مذبحة الخان. الموت للخان، نهاية الظلم والطغيان. الموت للخان، يا أهل صيدان. أنا النهاردة جيت صيدان علشان أحاسب الخان، لكن بما إن الخان بيحارب النهاردة الكواهين، وبما إن الكواهين هم أعدائنا الحقيقيين، لذلك هقوم دلوقتي أنضم لجيوش الخان وروح الميدان، وبعد ما تخلص الحرب ونسترد جبل البرتقان يبقى لنا حساب تاني مع الخان. والآن اللي يحب يحارب معايا يجي ورايا. كلنا معاك كريمان إلى جبل البرتقان. كلنا معاك يا جموع الفلاحين. إلى الكواهين، إلى الكواهين، إلى الكواهين، إلى الكواهين، إلى الكواهين. يا مولانا الخان الحق، يا مولانا الخان. يا عبيد، يا اعوان. ايه مالك؟ في ايه؟ خبر لازم يوصل دلوقتي اهو للخان. افتح يا مرجان من غير استئذان. اوعى. وفتح الباب وتخطى الحجاب، فلما كان أمام الخان خانه اللسان، فأرتج عليه وتقدم الخان إليه ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.